سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله ونجيه. أما بعد، إخوة الإيمان، نزولاً عند رغبة إخواننا الذين ألفوا الاجتماع معنا في مسجد مالك بن أنس في مثل هذا الوقت لنغذي الأرواح ونتأمل أحوالنا مع الله سبحانه عز وجل، نزولاً عند رغبتهم أن تبث هذه الحصة من المكان الذي أنا متواجد فيه، حتى يكون هذا الاستمرار وحتى لا تقسو القلوب، لأن البعد عن ذكر الله وعن التذكير يقسي القلب، إخوة الإيمان، خاصة والعالم أجمع يعيش هذه الظروف التي لا يملك العبد فيها إلا أن يردد قول الله سبحانه عز وجل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويردد قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما افتقدته عائشة رضي الله عنها ليلاً فلم تجده في فراشها، فتسللت تنظر إليه، وجاء في فكرها كما قالت هي وفي ذهنها أنه ذهب لإحدى نسائه الأخريات، لكنها فوجئت به صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وقد تورمت قدماه وهو يردد هذا الدعاء، كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. هكذا كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم دائم الانكسار، دائم الإخبات، دائم التواضع، لأنه أعرف الخلق بالله، وكلما كان العبد لله أعرف كان له أخوف وأخشى وأتقى، كيف لا وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم حبيب الله ومجتباه بأبي هو وأمي، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، قبل أن نواصل هذه الكلمات ونحن نتصفح هذا الكتاب، نتأمل فيه ما قال المصنف فيما يتعلق بأعمال القلوب وتنقية هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طبعا هذه القلوب يا إخوة الإيمان كلما كانت نقية صفية زكية فهمت عن الله وفقهت عن الله وأكرمها الله بالفراسة في فتن، وهي ترى ما لا يرى غيرها. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج عنها. ولهذا يا إخوة الإيمان أريد أن أعلق قليلا من ناحية العقدية عما يحدث في هذا العالم من خلال فهم القاصر وما فتح الله سبحانه عز وجل به علي، وأنا أتأمل أحوالي وأحوال الناس من حولي، وأتأمل ما يبث في القنوات والمواضيع التي تناقش، وما يبث في الفضاء الأزرق، وكيف يختلف الناس وتختلف التفاسير، والوجل الذي يصيب الناس، والقلق والهلع إلى آخره، فلا بد من تعليق. فأقول يا إخوة الإيمان في كلمة مختصرة: هذا الذي يحدث سواء كان للبشر دخل فيه أو لا دخل للبشر فيه، هذا لا يهمنا، الذي يهمنا أن هذا فعل من أفعال الله سبحانه عز وجل، وأن في العقيدة تاعنا أفعال الله تدور بين المصلحة والرحمة والحكمة والعدل. وعلينا أن نفهم حاجة في العقيدة: أن الخلق والأمر صادران عن حكمة الله وعلمه. ما معنى ذا الكلام؟ معنى كل ما يتحرك في الخلق، المخلوقات، هذه الأفعال التي تحدث، الكوارث، الأمور التي تسر الناس ولا تضر الناس، كل ما يحدث في الكون صادر عن حكمة الله وعن علمه. وكذلك يا إخوة الإيمان، كل الأوامر تاع ربي، افعل ولا تفعل، صادرة عن حكمته وعن علمه. ولهذا نصيب في القرآن الكريم كثير من الآيات تكمل بقول الله باسم الله، وهو الحكيم العليم، ولا وهو العليم الحكيم. فالله يذكرنا بحكمته، وأنه لا يخلق الأشياء، أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، الله ينفي عن خلقه العبث، وعكس العبث هو الحكمة. ولهذا ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقف خرجت من الحكمة إلى العبث، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الظلم، فليست من شرع الله وإن أدخلت فيه بالتأويل. لأن الراجل كان فاهم بلي الشرع تاع ربي والحاجة اللي قدرها ربي في هذا الكون كلها جاية من الحكمة تاع الله ومن العلم تاع الله سبحانه عز وجل. وإحنا كي نفهموا ذي الدنيا من خلال هذا المنظور تاع العقيدة تاعنا الصافية النقية، بلي هذا الكون ما تصراش فيه حاجة إلا بحكمة الله وبعلم الله، الريح يا إخوة الإيمان. ونولوا ننتابهوا مشي للمفعولات، للمخلوقات تاع الله، ننتابهوا لأفعال الله، للخالق سبحانه عز وجل، نوطد ونربط العلاقة مع من قدر هذه الأفعال، مشي نبقى غير في تحليل هذه الأفعال، تحليلات شتى. نعم هذا جيد حتى الإنسان يأخذ الحيطة والحذر، هذا معلوم، لكن المؤمن ما يليق له شي يشوف هذه الأمور كما يشوفها غير المؤمن، وإلا راه عايش في الظلم. المؤمن يراها بمنظور العقيدة، على هذه العقيدة قرها رسول الله للصحابة 13 عام عاد بهجت الشريعة، حتى عرفوا شكون ربي. كي عرفوا شكون ربي تلقوا التشريع بصدر الرحب، وفسروا ما يحدث في الأكوان بأنها من حكمة الله وعلمه يا إخوة الإيمان. فراحوا واستراحوا، هما ريحوا، يعني ريحوا واستراحوا. ولهذا إذا الإنسان فسر هذه الأمور فقط تفسيرات مادية محضة لا علاقة لها بالعقيدة، راه غادي ينغبن ويصيبه الهلع ويصيبه ما أصاب الناس وأنتم تنظرون يا إخوة الإيمان. على كل حال، لا بد أن ننظر للجانبين، جانب الخلق وجانب الأمر. جانب الخلق فنأخذ الاحتياطات إلى آخره والأسباب، وجانب الأمر فنتوكل على الباري سبحانه عز وجل. والعلماء يقولوا دير الأسباب، هذا هو التوكل، دير الأسباب كأنها كل شيء، ثم توكل على ربي كأنها ليست شيئا. هذا هو إخوة الإيمان على جاي صعيب التوكل. ولهذا من فعل الأسباب وتوكل عليها ونسي الله هذا شرك أصغر ولا أكبر، اختلفوا العلماء. والإنسان اللي ما يديرش الأسباب ويلها غير في يعلق الأمر بالله بلا ما يروح للأسباب يتوكل على ربي، هذا اسمه تواكل، ذا مشي توكل. لا بد من الأخذ بالأسباب وش يقوله أصحاب التخصص، ثم اللجوء إلى الله سبحانه وعز وجل بالتضرع والدعاء يا إخوة الإيمان. نرجع للعلم والحكمة، هذا اللي يهمني يا إخوة الإيمان في هذه الكلمة في مطلع هذا الدرس، العلم والحكمة. نجو مثلا في سورة يوسف، سيدنا يعقوب ذكر العليم الحكيم، ذكرها شحال من مرة، ذكرها في بداية السورة وفي وسط السورة، وذكرها يوسف كذلك في آخر السورة، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. معنى قعدت الإسراء ليوسف والفراق تاع الأب شحال من عام، والفتنة مع الإخوة والسجن، والفتنة مع مرت العزيز إلى آخره، كل هذا من لطف الله بيوسف، وكذلك من آثار علم الله وحكمته. احنا كي نجيو نشوفوا حياة يوسف فيها مراحل، مرحلة من كان قاسو خوته في البير، هذه محنة ولا منحة؟ هذه تبان محنة، يعني رماوه في البير، لكن هذاك البير سبب عاش في القصر، إذن يبان محنة يبان منحة. ثم ذاك القصر اللي عاش فيه، تعيش في قصر، هذه تبان منحة، ولكن ذاك القصر هو اللي دخلها للحبس بتهمة المرأة العزيز، إذن تولي محنة. كذلك هذاك الحبس إلى آخره. الحبس هذاك اللي كان في وسطه والسجن يبان محنة، لكن بسبب ذاك الحبس ولا وزير المالية. فانظروا إلى هذه التقلبات. فالإنسان قد يرى الخير شرا ويرى الشر خيرا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا الصورة كثر فيها اسمي الله العليم الحكيم، باه نفهموا باللي النظر تاع البشر قاصر يا إخوة الإيمان، فلا بد من تعليق الأمر بحكمة الله وبعلمه. هذا أولا. ثانيا، الحكمة تاع ربي تختلف عن حكمة البشر. البشر كيدير عمل يديرها لحكمة فانية، عنده هدف على راه يدير فيه، ماشي غير عبثا هاك. لكن هذا الهدف يبقى قاصرا. لماذا؟ لأن العلم تاع الفاعل اللي هو المخلوق والقدرة تاعه قاصران، ما يعطيكش يخمم في مآلات الأمور كلها، ولا خمم حتى في مآلات الأمور كلها، ما عندهش القدرة الكافية حتى ينجز كل ما أراد. هذا هو العبد المسكين. أما الله علمه واسع لا يخفى عليه شيء، وقدرته واسعة لا يعجزه شيء، وبالتالي فحكمته كاملة. هذه الحكمة خاش ناتجة على العلم وعلى القدرة، فهي كاملة. مثلا كي نقرأ آيات، خطرات تسيب آية واحدة تذكر لك شحال من حكمة. مثلا ربي من ذكر، وذكرنا هذا في الدرس اللي فات، من ذكر أصحاب جهنم، الملائكة تاع جهنم، قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا فتنة عدتهم، يعني 19، إلا شو الحكم؟ فتنة للذين كفروا، الحكمة الأولى، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، الحكمة الزوجة، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الحكمة الثالثة، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، الحكمة الرابعة، وليقول الذين في قلوبهم مرض الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. شو شحال من حكمة في فعل واحد اللي هم عدة الملائكة. قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. زيد شقى المراه، وما يعلم جنود ربك الا هو. معناها الجنود تاع ربي ماشي غير دوك الملائكه العظام، قادر يكون جندي تاع ربي كيما هذا المخلوق اللي راه معذب عباد الله في هذه الايام ويزرع هذا القلق. اذا حنا كي نشوفوا فعل واحد من افعال الله يقضي به شحال من حكمه. مثلا هذا الامر اللي راه واقع، وهذا الفيروس وهذا الهلع، شحال من حكمه. مثلا نبدو بالكعبه الاخوات، حنا كنشوفوا الكعبه اخوات، ونشوفوا المساجد عطلت عند الحرمين قبل ما نجوا لبلادنا والبلاد الاخرى، نقولوا هذا نشوفوا حنا غير فعل العبد، نقولوا هذا قرار الديوان الملكي. هيا وربي وراه، ربي سبحانه عز وجل هو الذي يمسك نواصي العباد بيده، مالك ولا مشي مالك. يعني مؤتمرات عالميه، كل هذوك الريسان اللي راهم ياتمرون راهم في يد الله، نواصي العباد بيده، جمع ناصيه، حيث يتخذ القرار. وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. يا خوتي ما يليقش تبقى هذه الامور مجرد نظريات تنظير، لابد ان يعيشها المؤمن عقيده ينعقد عليها القلب. هذا كيما يقول لك دي التوتولوجي، كيما يقول الماتيماتيسيان، حقائق لا ما يدخلها الشك يا إخوة الإيمان. إذن لابد احنا كي نبدو نتأملوا الكعبة أخوات، العمرة تعطلت، كاين حكمة أخرى عليها العمرة تعطلت، ماشي غير حكمة واحدة. مثلا كاع الناس اللي كانوا رايحين للعمرة كل واحد عنده حكمة تتعلق به، قد تختلف عن الحكمة اللي تتعلق بخوه، ولا تكون متشابهة، ولا عندها تقاطعات يعني مختلفة ومتشابهة على حسب أجزاء. لا، كذلك كي نشوفوا يعني هذه المساجد اللي عطلت صلوات فيها لهذه الضرورة، وهذه فتوى تاع العلماء. على كل حال احنا نقولوا لماذا أجلسنا الله في بيوتنا؟ هذه حكمة. لماذا أجلسنا الله في هذا الحجر الصحي؟ هذه حكمة. لماذا ربي أوقف الرحلات العالمية، مئات ألوف الرحلات توقفت، السماء راهي خاوية من الطائرات إلا القليل، هذه حكمة. لماذا الله سبحانه عز وجل كذلك يعني ناس ماتوا، هذه حكم. لماذا ناس براو، هذه حكمة. لماذا ناس أصيبوا واحد أخرين لم يصابوا، هذه حكمة. لماذا بدأت في الصين، هذه حكمة. لماذا دمرت يعني شعوب بأكملها كما إيطاليا ودخلتهم في الحجر مساكين، وكي إيران وكما أسبانيا إلى آخره، هذه حكم. لماذا بعض الدول ما انتشرتش فيها وفيها مثل ما فيها من الفقر إلى آخره في جنوب في إفريقيا وأدغال إفريقيا، هذه حكم. وحكم وحكم، وشان عد وشان خلي. فلا بد يا إخوة الإيمان نقول لك خوتي حاجة، خاصنا الأدب مع الله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما أحوجنا إلى الأدب مع الله، ما أحوجنا أن نراجع أحوالنا مع الله سبحانه عز وجل. كاين نقطة أخرى يا أخوتي، كاين الناس من يسمعوك تفسر هذا الظواهر تفسير بالعقيدة يذايقوا، يقول لك ولي لي للواقع وخلي ربي على جهة. هذا كلام يا أخوتي، هذا كلام يقولها مؤمن. مؤمن يقول لك خلي ربي على جهة، كيف؟ ومن يدبر هذا الكون؟ ومن يتصرف في هذا الكون؟ وعلى سموه رب؟ ربي ثلاث معاني، معناه هو الخالق وهو المتصرف المدبر وهو المالك الواحد الأوحد لهذا الكون. ولا يحدث شيء في الكون إلا بإذنه، لا يحدث شيء في الكون إلا بأمره، صادر عن علمه وحكمته. كما غيرنا نعاود يا إخوة الإيمان، ربي قال على ذا النوع تاع الناس لما يبغوش ربي ينذكر، قال وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. معنى كل ظواهر يبغوا يعطوها تفسيرات مبتورة على العقيدة، يعني بعيدة على ربي، حتى لا يفكرهم هذا بتقصيرهم وتفريطهم ومعاصيهم ونكوبهم وغفلاتهم. ويا خويا ربي حال باب التوبة، تعصيه قرن والتوبة له ليلة يقبلك سبحانه عز وجل. التوبة ما فيهاش لونسيانتي، والإسلام ما فيهاش لونسيانتي. أخوة الإيمان، هذو صحابة رضي الله عنهم، خالد بن الوليد رضي الله عنه، مشي هو السبب بهمات حمزة ومات مصعب ومات 70 صحابي في أحد، ومع ذلك ولا من الأسياد والأشراف في الإسلام. وعطاه رسول الله القيادة 5 شهور بعدما يعني دا القيادة في غزوة مؤتة، يعني كان ضرورة 5 شهور بعد إسلامه، وما عطاهاش الخامس رجل أسلام وهو يعني أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. إذن الإسلام يا إخوة الإيمان ما فيش قديم وجديد، قد يتوب العاصي الآن فيتجاوزنا بتوبته سمو روحيا وتقا وتزلفا إلى الله ونقاء وزكاء وطهرا. هذا رب، حال باب التوبة دائما يا إخوة الإيمان حتى تطلع الشمس من مغربها. فلابد ونحن في هذا الشهر، شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، هذا الشهر ربي يطلب منا فيه عبادة واحدة، ربي يطلب عبادة واحدة. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني إنسان لا يظلم نفسه في هذا الشهر. ظلم النفس به بالمعاصي، بالبعد عن الله سبحانه عز وجل، بالتقصير في الطاعات. هذا شهر الله الحرام، ربي أصاب البشرية وأصاب يعني أمتنا الإسلامية وأصاب بلدنا الحبيب الجزائر، فلا بد أن نعض على النواجذ، على عقيدتنا بالنواجذ، ولا بد أن نستلقي عند عتبة الله، وأن نفتقر وأن ننكسر وأن نعلن ضعفنا. هذا مخلوق أعجز المخابر العالمية، أعجز المخابر العملاقة، أعجز العلماء يا إخوة الإيمان، وهم يصرحوا بلي عجزوا، والناس كان لا يتقرب للحل إلى آخره، لكن لا يزال العجز قائما. هذا ربي، ربي يا إخوة الإيمان لابد أن نعرف كماله في نقصينا، فنعرف القدرة تاعه في عجزينا، ونعرف القوة تاعه في ضعفينا، ونعرف العلم تاعه في جهلينا، ونعرف الكمال تاعه في نقصينا. فلا بد للعبد أن يفتقر. ولهذا سيدي رسول الله كاع الأدعية تاعه كان يبداهم كثرتها ماشي كاع يبداهم بهذا الانكسار، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في قضاءك، إلى آخره. وصدروا الأدعية دعاء الاستخارة، اللهم إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، إلى آخره. يصدرها بإعلان ضعفه وانكساره وافتقاره وإخباته واستلقائه عند عتبة الجبار. هو ينيخ مطيته دوما عند باب الله سبحانه عز وجل، وما كانش طريق يوصل للرب. يقول ابن القيم الطريق اللي يكسر ويوصل ربي بسرعة هو طريق الانكسار والافتقار والإخبات والتذلل. معناه الإنسان يعدم نفسه، معناه الإنسان يرد روحه صفر. كي ترد روحك صفر بين يدي الله تستفاد من هذا القرآن ومن هذه العقيدة، ويتجلى لك الله سبحانه عز وجل، وتعظم ربي الكبير سبحانه عز وجل. من تعرف روحك باللي انت صغير تفهم ربي باللي كبير، ومن تعرف روحك باللي انت فقير تفهم ربي باللي ربي غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كذلك هذه المناسبة اللي خلتنا نقعدوا في البيوت يا إخوة الإيمان، هذا الحكمة العاقل يستغلها في لزوم كتاب الله سبحانه عز وجل تدبر وتأمل، رانا بعاد عليه، يستغلها في التقليل من الكلام وهذا سنت الصالحين، يستغلها في التقليل من الخلطة التي أنفاس الخلطة تدنس القلوب ما تخليهاش تكون عند قلوب صالحة. ولهذا كان رسول الله حبب إليه الخلوة، كان يروح لغار حراء يقعد وحده، والصالحون كانوا يقعدوا وحدهم، والعارفون لهم مع الله جلسات وتأملات وعظات وعبار ومطالعات في الغيوب. ولهذا إخوة الإيمان كذلك هذه المجالس في الديار تاعنا تعيننا على تذكير العوائل وإدخال السرور عليهم والالتساق بهم، وكذلك مد جسور الحنان والرأفة في هذه البيوت. فلا بد أن نفهم يا إخوة الإيمان أن العباد مفتقرون إلى الله، ويزداد فقرهم في مثل هذه الظروف، ويولوا في واحد الصفة يسموها صفة المضطر، والمضطر الإجابة تاعه الدعوة تاعه مقبولة. ربي يقول في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. انظر إلى هذا السؤال استكهار، أي إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. العلم بالله ناقص يا أخوتي، كي تشوف إنسان يعصي الله مشي معناه ماش مأمن بالله، العلم بالله عنده قليل. العبد إذا عرف الله، العبد كي يعرف ربي يتلذذ بالطاعة على الله، وكي يجهل الله يتفنن في المعصية على الله سبحانه عز وجل. فمن عرف الآمر تلذذ بالأمر، ومن جهل الآمر اللي هو الله تفلت من الأمر. فالمعاصي كلها مكمنها ما ردوها هو الجهل بالله سبحانه عز وجل، وتتفاوت من جاهل إلى أجهال. فلا بد يا إخوة الإيمان على العبد أن يتأمل أفعال الله، لا يبقى حبيس المفعولات يعني أفعال البشر. وواحد العالم ذو اليوم يتكلم على هذا القضية تاع الفيروس، يقول لك تخيل رجلا يمسك بزمام حيوانات مفترسة، إذا أرخى لها العنان افترستك وفتكت بك. يعني تخيل راجل لاقف يعني حيوانات مفترسة دير لها حبال، لقفها ربعة ولا خمسة تاع الحيوانات، ذئاب ولا سيباع ولا ضيباع، وكل يطلقها عليك تفتك بك تاكلك يعني تمزقك انت، فغادي تلها غادي تلها في السيباع والكلاب والضيباع، ولا تلها في الرجل الذي بيده الأزمة تاع الأمور. هكا ربي ولله المثل الأعلى، ربي هو اللي يمسك هذه الأزمة. إلى هذا الكون راه فيه مئات ألف مليار تريليون تاع فيروس كلهم راهم بيد الله، إلا ما تأمنش بذي سامحني خويا عاود راجع العقيدة تاعك، كلهم راهم بيد الله. ربي كيطلق على قوم لوط حجارة قال مسومة، مسومة كل واحدة فيها الاسم والسيمة تاع البنادم اللي غادي تدخل فيه. هذه مخلوقات، نعم نحن نحترس نغسل يدينا لا نتصافح لا نتعانق، نطيع الأطباء لأنهم أدرى وأعلم إلى آخره، لكن يبقى القدر تاع الله. نخلوا له الهامش إخوة الإيمان، معناه الله سبحانه عز وجل في هفوة من الهفوات ارتكبها العبد وهو يأخذ بهذه الأسباب قادر يخلص. ولهذا يا إخوة الإيمان نحن نلزم ونلتزم يعني النصائح تاع الأطباء نأخذ بها، كما تخش بها راهي معصية، لأن الإنسان راه يلقي بأيديه للتهلوكة وراه يهلك الناس. إنسان بركاه يعني ما يدي ذي الأمور يعني بلا مبالات، إنسان يكون جدي. إحنا أمة تاع جد ماشي تاع ضحك، نضحكوا شوية بصح ماشي فيك واش نضحكوا، تضحك في جنايز، تضحك والعالم مدمر، تضحك أخوتك المسلمين يندفنوا بالمئات، كيف تضحك يعني؟ تضحك مش يقولك ما تضحكش، ولكن إكثار الضحك وتتمسخر بالقادر تاع ربي، تتمسخر بالقدر تاع ربي. ربي سبحانه عز وجل قادر في أي لحظة ينزل بك البلاء، فيتحول ضحكك إلى بكاء ولعبك إلى جد، وتدفع الثمن غاليا في الدنيا والخزي في الآخرة، لأنك ما قدرتش ربي. ربي سبحانه عز وجل مين يفعل فعل من ذي الأمور يقول عليه القرآن: ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذا ميساج من عند ربي، راه يقولنا الضرع تضرع هو الدعاء بانكسار وافتقار. ولي ربي شازدت الآية تقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لو كان جاءهم قالها هلا إذ جاءهم هذا البأس تضرعوا، ولكن قست قلوبهم قعدوا في الضحك وقعدوا في اللعب وقعدوا في التفسيرات المادية، زادت قلوبهم قساعد، ولكن قست قلوبهم وزينهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، الشيطان قاعد يزعق عليهم، انساوا ذا التذكير، انساوا هذا. هذا كما يقول الرومي نورمالمون، هذا ان ديكلونشير دو روبونتي، معناه هذه فرصه بها التوب. عطاك ربي مين يموت لك حبيب فرصه بها التوب، يمرض لك حبيب فرصه بها التوب، صرا لك مصيبه فرصه بها التوب. هذه مصيبه راه قاع فوق الارض وما نبهتش بعد بعض الناس، ومازال ما ردتهمش الربي، اقصد المؤمنين ما ردتهمش الربي. هذه مصيبه يا اخوه الايمان، هذه قلوب شا تقول عليها؟ هذه قلوب قست وصارت اقسى من الحجاره، لا يؤثر في هذا الوضع لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. على كل حال، هذا انتاج تربيتنا، هذا انتاج تربيتنا، هذا انتاج تربيتنا، وعلينا ان نعيد الحسابات مع الله سبحانه عز وجل. إذن الإنسان يعامل الله، يعامل الله ولا يربط العلاقات فقط مع هذه المخلوقات ويحسب لها الحسابات. هذه مخلوقات بيد الله، تتحرك بكن فيكون، تتحرك بكن فيكون، ما تتحركش من تلقاء أنفسها، من تلقاء أنفسها. ما كاش مخلوق يتحرك من تلقاء نفسه، الحركة حتى السكون ولا يسكن من تلقاء نفسه، كل بيد الله، وكل شيء خلقناه بقدر يا إخوة الإيمان. والقدر راه معروف، فيه العلم، معناه راه في سابق العلم، وفي الكتاب راه مكتوب أزلا، وفيه المشيئة، ثم يأتي الخلق يوافق كل ما سبق. وهذا علم في العقيدة. على كل حال، لا ليس المقام لا يناسب التفصيل فيه. شوف سيدنا هود لما قومه هدوه شا قال في الآية الطويلة ذي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. سبحان الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. دابة كاين، الدابة كل حاجة تتحرك إلا والله آخذ بناصيتها، بالناصية، يعني هي ما تتخش القرار إلا إلى ربي خلق في هذاك القرار. سبحان الله، دواب تسيبها صغيرة، لانفيني مون بوتي كما يقول في المات، ولانفيني مون غرون، هذو الزوج فيهم أسرار في الكون، يعرفوا أصحاب هذه العلوم. الأمور الصغيرة هذه، الصغيرة الصغيرة الصغيرة لا متنية في الصغر، عندها عجب وعندها أسرار. العلماء من يدخلوا في المخابر ويخوضوا في هذه العلوم، يعني يرون عجبا في هذه الأكوان الصغيرة لا متناهية في الصغر. كذلك الأكوان الكبيرة، الحوت الأزرق 150 طن يوقفوا في فمه 10 رجالة، الذي التقم يونس إلى آخره، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واحد من الملائكة قالنا رسول الله حملة العرش، يطير الزاوش من الزاوش، قالنا نوصفها لكم، زاوش يطير من كتفه لشحمة أذنه 500 عام، خفقان الطير 500 سنة، خفقان الطير. شوف لا ديستونس قداش اللي يطيرها زاوش من الكتف تاع مالك، من الملائكه اللي يحملوا عرش الله الوذنه، معنى هذا المالك كي داير؟ هذه كلها مخلوقات تاع الله. هذا الرب يا اخوه الايمان، الا يطلب وده؟ الا يرجى ثوابه؟ الا يخشى عقابه؟ الا يسجد له ويركع؟ الا يذكر؟ الا يشكر؟ الا يكف عن معصيته يا اخوه الايمان؟ رب عظيم كريم اسمه المؤمن، معناه امن المؤمنين. ها هي هذه المصائب اللي جات، كل واحد كل واحد ويتعامل معها بطبع. أصابت يعني هذا المرض أصاب الملوك، أصاب الرؤساء، أصاب الوزراء، لم يصب بعض الفقراء المقطعين وقع في أدغال إفريقيا، لم يصب بعض يعني المدن المكتظة كما غزة لحد الآن إلى آخره، ما حسيناش مستقبل شكاين. ولكن يا إخوة الإيمان لنا عبر في هذا، لنا عبر. المؤمن مريح، علاه؟ لأن المؤمن في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قالنا رسول الله عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير.